في حكاية غريبة كده حاصلة بقالها فترة، معروفة يعني في السوشيال ميديا كلها، بقصة فتاة الإيميل. ليه غريبة؟ لأنها حصلت جوه أحد مراكز حقوق الإنسان. الحكاية كالتالي، إن البنت دي كانت بتشتغل في المركز ده، والعاملين اللي شغالين في المركز كانوا بيستغلوها بشكل جنسي، يعني بيقعدوا يحتكوا بيها ويتحرشوا بيها وبيحاولوا يعملوا معاها علاقات جنسية. كانت في مرة من المرات كانت سكرانة في ميتنج، وبعدين هم خافوا يروحوها البيت انها سكرانة ما عرفتش تسوق مش عارف ايه، وفي نفس الوقت كانت تعبانة جدا، كانت عمالة ترجع وتعيط وبتاع، في حالة سكر غريبة يعني، قلبت معاها باكتئاب وبتاع. فالعاملين يعني حد من الناس الشغالة ده كان محامي، ومحامي حقوقي بيدافع عن حقوق الإنسان، يتعاطف مع المظلومين والغلابة والكلام ده، عرض عليه إن هم ياخدوها البيت عندهم، هم كانوا 3 أو 2، ويقعدوا معاها طول الليل عشان يخلوا بالهم منها. وفي واحد منهم استغل إنها سكرانة ومش في وعيها كويس، وعمل معاها علاقة جنسية. هي بتسميها اغتصاب وهو بيسميها علاقة بالتراضي أيا كان يعني المسمى. وبعدين بتحكي حكاية تانية إنها كانت قاعدة مع حد من رؤسائها في المركز في اجتماع في مكتبه، وبعدين سابها وراح استحمى، وبعدين رجع، وبعدين قعدوا يتكلموا مع بعض في حاجات خاصة كده وحاجات خصوصية، وهي حست إنها مش مستريحة، وحست إن الموضوع بيحاول يعني يحتك بيها، ويحاول يعمل معاها برضه علاقة، بيعطف ويلطف يعني، بتسيبها المكتب وماشية. الراجل ده هو خالد علي، واللي هو الرئيس بتاعها كان مرشح للرئاسة، وده مخلي برضو الموضوع ليه حساسية شوية. خالد علي كان الناس كانت بتبصله ان هو نصير الضعفاء والمظلومين ومش عارف ايه وبتاع، وان هو يتشاف بالصورة دي مش حاجة حلوة يعني. هو طلع طبعا بيان ورجع بعد كده قال انا اعتزلت من الحزب، واعتذرت مش عارف ايه، واعتزلت العمل العام والكلام كده فاضي يعني. ومحمود بلال برضو نفس الفكرة، برضو محامي بس ده غلبان يعني. ان هي البنت نفسها في وسط ما بتحكي كانت بتقول ان هما كانوا على علاقة يعني، هو عمل معاها العلاقة دي، وتاني يوم قال لها انت كويسة واعتذر لها ومش عارف ايه، وبعد كده بقى يتكلموا عادي. وفي مرة بعدها يعني الموضوع طار يعني، بتقول ان هم قعدوا يتكلموا مع بعض في مرة كده، وفي الاخر الموضوع انتهى ان هم ناموا مع بعض تاني، والمرة دي كانت فايقة ما كانتش سكرانة. فالموضوع برضو مريب جدا، ما اقدرش اقول ان هو اغتصاب يعني، ما اعرفش، ما فيش حد بينام مع المغتصب غصب عنه وبعد كده يرجع ينام معاه بمزاجه. هي طبعا كانت مضطربة نفسيا ده اكيد، بس الموضوع نفسه مش حلو كحكاية نفسها، والأحداث والناس اللي داخلة في الموضوع، الناس يعني مهمة. أنا كنت أعرف منهم ناس معرفهمش معرفة شخصية، لكن أعرفهم لأن أنا بقرأ لهم بقالي فترة طويلة، وبتابع الكلام اللي بيقعدوا يقولوه من قبل الثورة حتى ما تحصل يعني، إن هم ناس مهتمة بالشأن العام ومهتمة بالسياسة، وناس اشتراكيين ويساريين وثوريين وحاجات كده. فالموضوع بالنسبة لي عامل لي هزة شوية. طيب ليه بقى الموضوع الاستغلال والتحرش ده ابتدى يظهر تاني؟ هو مش بيظهرش تاني، هو على طول موجود وهيفضل موجود. انا من وجهة نظري ان احنا اصلا متربيين بشكل غلط، لان احنا كرجالة في مصر او في العالم، بس خلينا في مصر تحديدا، احنا بنكبر على فكرة ان ربنا خلق الذكر وبعدين آدم، وبعدين آدم كان قاعد زهقان فخلق له حواء عشان تلهيه أو تسليه. ففي الأساس آدم هو الموضوع كله يعني، الستات جم تسلية. والفكرة دي برضو مترسخة أكتر بسبب أو بشكل مثلا، إن في الجنة ربنا هيكافئ الناس المؤمنين بحور عين. حور العين دول اللي هم ستات جميلة جدا، مش عارف صدورهم عاملة ازاي وطيازهم عاملة ازاي، وكلام بقى ايه يعني جنسي بحت. فانت بتتكلم على ان الست دي مكافأة هتهني نفسك بيها يعني، حاجة تسلية برضو، ما هواش حاجة تانية يعني، هي موجودة بالاساس كتسلية. سواء في الدنيا انها تترفع عنك وتسليك وتعمل كل اللي انت عايزه، وهي تكاد يعني تكون تسجد لزوجها، وفي نفس الوقت في الاخرة انت هيبقى ليك مثلا بدل الزوجة لا 72 زوجة، وهتقعد تعمل معاهم الجنس مهما تتعبش، وتفضل تطلع من دي تخش في دي، وحاجة يعني ألف ليلة وليلة، أو يعني إن شبه التعبير يعني جاز التعبير. فالفكر أصلا موجود إن الست مش كفء للراجل، لأ الست دي موجودة ترفيه وتسلية مش أكتر من كده. كون بقى إنها بتمشي في الشارع وشايفها هي متغطية وبتاع، فده بيستفزه إن هو قاعد محروم، شايف حاجة جميلة قدامه مش قادر يطولها. وبرضه جزء من يعني إن هو مثلا ممكن يكون حاسس إن هو مش هيدخل الجنة عشان أعماله وعشان أفكاره مثلا، أو هو مش مؤمن كفاية، فيقول لأ ده أنا أتهنى بيها دلوقتي، أكلها دلوقتي وبلاش بقى الجنة دي، يعني أنا مفيش أصلا جنة مثلا، أو مفيش حساب أو مفيش بتاع، لكن هي من جواه هو متأسس إنها مكافأة، إنها جاية تسلية مش جاية بحاجة تانية، هي مش نظير لي مش كفء لي مش هيش اي حاجة تانية، انها بتكون ست بتشتغل معاه في المكتب زميلته، وممكن تكون اكفأ منه، لكن هو بيبصلها بيبصلها لانها مثلا حتة شوكولاتة موجودة جنبه لازم يلحسها او لازم ياكلها او لازم يلمسها، يعني ايا كان، يعني ليه مدي ايده اصلا عليه. فالموضوع ده مستفز جدا، وإن إحنا نكسره صعب، لأن هو موروث ثقافي وموروث ديني، فعشان تهد الثقافة والدين دي مأساة، بس يعني ربنا يعيننا. مش عارف هتتعامل إزاي، بس إن شاء الله يعني.